أي كان السلف يغلبون أولادهم على اليمين والشهادة وهم صغار من أجل أن يتربوا على تعظيم اليمين واحترامها. هذا قول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. والقول الثاني احفظوا أيمانكم أي بالكفارة، إذا حنثتم فاحفظوها يعني كفروا عنها، كفروا عنها. فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. والقول الثالث احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، احفظوها من الكذب، فلا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. والمعنى الأول أرجح، وإن كان المعنيان الثاني والثالث أيضا مقصودان في الآية الكريمة، مطلوب من الإنسان أن يكفر عن يمينه إذا حنث، مطلوب منه أيضا أن لا يحلف إلا على بر وأن يحفظ يمينه من الكذب، ولكن المعنى الأول أظهر وهو الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله وشراح كتاب التوحيد، أن احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. فلا يتسارع الإنسان ويبادر إلى اليمين بكل مناسبة وبكل كلام من غير ما داع إلى ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أي اليمين ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب، ممحقة للسلعة أي مروجة للسلعة، مروجة للسلعة وسبب لنفاقها وهو خروجها من يد صاحبها إلى الزبائن، لأن النفاق معناه الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من ملك صاحبها، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج من الدين. ومنه سمي نافق اليربوع وهو المخرج الخفي في جحره، النافقة والقاطعة، النافقة هو المخرج الخفي والقاطعة هو المخرج الواضح المرئي. النفاق بفتح النون هو الرواج، رواج الشيء في الأسواق، يقال نفقة السلع إذا صار لها رواج في الأسواق، وكسبت على العكس إذا لم يكن لها رواج، وتجارة تخشون فسادها أي عدم رواجها. ويقال نفقت الدابة أي ماتت، نفقت الدابة أي ماتت، سمي موتها نفاقا لأنها خرجت من ملك صاحبها ومن مال صاحبها، خرجت روحها أيضا، نفقت خرجت روحها، نفقت خرجت من ملكية صاحبها. فنفاق السلع رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع. منفقة للسلعة أي سبب لنفاق السلعة ورواجها، لأن الناس يصدقون صاحبها فيشترونها، فإذا حلف أن هذه السلعة من النوع الجيد أو حلف أن هذه السلعة سيمت بكذا وكذا أو حلف أنه اشتراها بكذا، فإن هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه، لأن المسلمين يعظمون اليمين فيكثرون الظن بهذا الحالف ويثقون منه ويقولون لولا أنه صادق لما حلف، فيقبلون ما يقول ويعملون به، فيكون ذلك سببا لرواج سلعه. وهذا يغري ضعاف الإيمان على التساهل باليمين من أجل أن يروجوا سلعهم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحملنك محبة رواج السلع على أن تخدع الناس وتحلف لهم بالله وأنت كاذب، فإن الله جل وعلا يعاقبك عاجلا وآجلا. أما عاجلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، والمحق معناه الإزالة، المحق معناه الإزالة، أي أنها اليمين تزيل الكسب، إما بأن تزيل البركة منه ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه، وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقه الله، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. فالمحق قد يكون معنويا بمعنى محق البركة من المال فلا يكون مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدق منه، يحرم والعياذ بالله، يحرم من الانتفاع بالمال وهو مكدس عنده ومجموع عنده، هذا محق، محق معنوي. وقد يكون محقا حسيا لأن يتلف الله المال بآفة من الآفات أو بسرقة أو بنهب أو بتسلط ظالم أو غير ذلك. ممحقة للكسب، الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هو ليس بارا فيها ولا صادقا يسبب ذلك محق ماله مع ما عند الله له من العقوبة الآجلة في الدار الآخرة، كما يأتي في الحديث الذي بعده ولهم عذاب أليم، يعني في الآخرة والعياذ بالله، فهي تسبب العقوبة العاجلة بالمحق الكسب وتسبب العقوبة العاجلة لأنهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا خطر شديد بسبب تساهل في أمر اليمين وجعلها مروجة للسلع ومخدعة للناس. ممحقة للكسب أخرجه، أي أخرج هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو متفق عليه، وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحة. وعن سلمان رضي الله عنه، هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل، كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اشتراه من اليهودي الذي كان يملكه وأعتقه، فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال سلمان منا أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: هشيمت زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ثلاثة مبتدأ، ثلاثة مبتدأ لا يكلمهم الله إلى آخره، خبر المبتدأ. أي ثلاثة رجال لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام تكريم و تنعيم، فهم يحرمون من كلام الله عز وجل لهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فأما هؤلاء فلا يسلمهم الله غضبا عليهم، يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم عباده ويتكلم بما شاء من أمره سبحانه وتعالى. والكلام من صفاته سبحانه، وهو من صفات الأفعال، من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه سبحانه وتعالى، ليس له بداية كسائر أفعاله. ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة، ويكلم ملائكته، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، ونثبت ذلك لله عز وجل. ومن كلامه القرآن الكريم، فإنه كلام الله جل وعلا. لا يكلمهم الله عقوبة لهم، مع أنه يكلم عباده المؤمنين. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، لأن الزكاة تطلق على عدة معان، منها النمى والزيادة في الأموال، فإن الزكاة تنمي الأموال وتزيدها، ومنها الطهارة من معاني الزكاة الطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب ومن البخل ومن الشح. الزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به. كما أن الزكاة تدفع البلاء عن المسلم وهي سبب لنزول الغيث ونزول البركات فتزيد في أرزاق الناس فهي خير كلها، ولذلك سميت زكاة. ولكن الله يزكي من يشاء، أي يطهر من يشاء من الذنوب والأخلاق الذميمة. والإنسان يزكي نفسه بمعنى أنه يطهرها بالتوبة وبالأعمال الصالحة. قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الذنوب والمعاصي. أما النهي عن تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم، فمعناه لا تمدحوا أنفسكم ولا تكملوها وتظنون أنه ليس عندكم نفس وتعجبوا بأعمالكم، بل الإنسان دائما يتهم نفسه ويعترف بالتقصير. أما إذا زكى نفسه ومدحها وأعجب بما بعلمه وأعجب بعمله فإن ذلك سبب للنقص. وقد يبتلى بما يحبط عمله، هذا معنى فلا تزكوا أنفسكم. فالتزكية للنفس مأمور بها ومنهي عنها. الزكاة المأمور بها هي الطاعة والعبادة والتواضع، والمنهي عنها هي مدح النفس والإعجاب بالعمل، هذا هو المنهي عنه. تثميل النفس، تثميل العمل بحيث يدعي أن عمله كامل وأنه أدى الحق الذي عليه، هذا لا يجوز. إنسان يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى مهما عمل. ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا يثني عليهم، لأن أيضا من معاني الزكاة الثناء، إن الله يثني تزكية الأشخاص، فلان زكى فلان معناها أثنى عليه بخير، زكاه يعني أثنى عليه بخير. فمعنى لا يزكيهم يعني لا يطهرهم للمضار والذنوب والمعاصي، ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى مع من يثني عليه من عباده المؤمنين لسبب ما ارتكبوا من الذنب. ولهم عذاب أليم، أي موجع من الألم وهو الوجع. فمعنى أليم مؤلم، أي موجع يؤلمهم ويوجعهم، وليس عذابا خفيفا، وإنما هو أليم يجدون ألمه. ثلاثة أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم بعدما أجملهم وذكر وعيدهم، فطلعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه، لئلا يكون الإنسان مثلهم. فقال: أشيمت زان، هذا الأول، أشيمت زان، أشينق خبر لمبتدا مقدر تقديره هم أشينق إلى آخره، فهو خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، والأشينق تصغير أشمر، والأشمر هو الذي بدأه الشيء، خلق لحيته الشيء ووقطها، هذا يقال له أشمر. صغره تحقيرا له، أشينق تصغير أشمر، صغره الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحقير له، لأن التصغير في لغة العرب يأتي لعدة معانٍ، يأتي للتعظيم مثل دويهية تصفر منها الأنامل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يعني الموت، يعني الموت، لأن الميت إذا مات تصفرت أنامله، فالدويهية تصير داعية من باب التعظيم أنها داهية عظيمة، داهية بليغة تقطع الحياة. ويأتي التصغير على الضد للتحقير كما هنا أشينق، ويأتي التصغير للتمليح، يأتي التصغير للتمليح أيضا. التصغير له عدة معاني، المراد منها هنا التحقير. أشينق زاني، أصله زاني بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفا، وهو صفة لأشينق مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. أصله زاني، ثقلت الهمزة وثقلت الضمة، ثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء فقال زاني للتنويل، هذا التنويل تنويل العوض، يقولون عوض عن المحذوف. أشينق زاني، الزنا قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو قبيح مستهجن ومرض فتاك في المجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للمجتمع، قاطع للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا والعياذ بالله، موجب لغضب الله، موجب للعقوبة العاجلة والأمراض الفتاكة في المجتمع. فالزنا قبيح بكل معاني القبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر، بعض الزنا أشد من بعض. فالزنا من مثل هذا الأشينق هذا قبيح، لأن الأشينق لما أصابه الشيء كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزنا، لأنه ضعف فيه الشهوة، فداعي الزنا ضعف فيه، وأيضا هو يتطلع إلى الموت والانتقال للآخرة، كان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة، الاستعداد للقاء الله، فإذا جنى وهو في هذه السن فهذا دليل على قبح أخلاقه، وعلى أن الزنا سجية فيه. أما الشاب وإن كان الزنا في حقه حرام، لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوة، زناه له سبب وهو الشهوة العارمة التي فيه وغرور الشباب وطيش الشباب، لكن زنا الشيخ وزنا الكبير الذي بدأ فيه الشيء هذا أقبح من زنا الشاب، لأن المطلوب من أمثاله التعفف، ولكل الداعي للزنا فيه وهو ضعف الشهوة، ولكن هذا يدل على أن هذه سجية باقية فيه خبيثة تصاحب له. هذا وجه تخصيص الأشيمر بهذا الوعيد. وإن كان الزنا من كل أحد قبيح وفيه وعيد شديد، كما أن الزنا أيضا بالقريبة الذي يزني بقريبته وبرحمه أشد من الذي يزني بالأجنبي. الذي يزني بامرأة جاره أشد من الذي يزني بامرأة بعيدة منه في الجوار. فالزنا يتفاوت، بعضه والعياذ بالله أشد من بعض. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحميلة جارك، هذا أعظم الذنوب بعد الشرك، لأن الجار يأتمنك، يعني جارك يأتمنك، جارك ما يظلم جاره بيخونه. فإذا خانه جاره وزنى بزوجته فهذا أشد من زنا البعيد. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الشأن الحاصل أن الزنا يتفاوت في الإثم والقبح، وإن كان كله إثم وكله قبح، ومن ذلك زنا كبير السن الوشيمر الذي يزني وهو في هذه السن. وشيمر جانب الثاني عائل مستكبر. عائل المراد به الفقير ذو العيال، الفقير ذو العيال هذا يسمى عائل. عائل يعني فقير ذو عيال يحتاجون إلى نفقة. مستكبر، الكبر قبيح، كون الإنسان يستكبر هذا قبيح منه، لأن الإنسان مطلوب منه التواضع، التواضع لربه سبحانه وتعالى، التواضع لخلق الله عز وجل. فالاستكبار ضد التواضع، والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا وترك عبادة الله عز وجل استكبارا. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي منع والذي سبب لإبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار. أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر على السجود لآدم حسدا لآدم واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكذب، استكبر عن أمر الله عز وجل. وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم، هذا أيضا من أكبر الكبائر الكبر بعد الشرك بالله عز وجل. الكبر من الكبائر. توعده الله عز وجل. ولكن الكبر من العائل أي الفقير أشد، لأنه لا داعي للكبر فيه، لأن الغني قد يغتر بماله يستكبر من أجل المال، يرى أنه له درجة ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغني استكبر وكبره قبيح وحرام، لكن له سبب وهو الغنى. لكن العائل هذا ما عنده سبب للكبر، فاستكباره هو من باب السجية القبيحة فيه، لأنه استكبر من غير سبب، فدل على أن الكبر سجية فيه وطبيعة فيه، لا من أجل سبب خارجي. فلذلك صار استكباره أشد من استكبار الغني. عائل مستكبر والعياذ بالله، لأنه كان الأليق به التواضع، هو الفقير إلى التواضع أقرب، لأنه ليس عنده سبب للكذب، هذا الأقرب له التواضع. فإذا استكبر فهذا دليل على أن الكبر طبع فيه وسجية فيه، فيكون استكباره أشد من استكبار الغني. والثالث وهو محل الشاهد من الحديث للباب، رجل جعل الله بضاعته. هذا عام للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا فهو عام للرجال وللنساء. جعل الله بضاعته، جعل فعل ماض من الأفعال التي تنصب مفعولين، المفعول الأول الله والمفعول الثاني بضاعته، جعل الله بضاعته. ومعنى جعل الله بضاعته أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، جعل الله بضاعته. فسره صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا هو معنى جعل الله بضاعته. فهو يستخدم اليمين لأجل ترويج بضاعته. ومعنى جعل الله بضاعته أي جعل الحلف، جعل الحلف بالله بضاعته، ففيه تقدير، جعل الله أي جعل الحلف بالله، حذفه ثم وصل الفعل بالمجرور فقال جعل الله، ولا الأصل جعل الحلف بالله. لا يشتري من الناس إلا بيمينه، يحلف لهم، ولا يبيع على الناس إلا بيمينه، يحلف لهم فيصدقونه كما سبق، ما والله اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا من أجل أن يرفع السعر على الناس ويصدقون، والله قيمت مني كذا وكذا، والله إنه فاهمها فلان كذا وكذا، أو ما يقول فلان، يقول والله إن مسيومة، إن مسيومة كذا وكذا، من أجل إن الزبون يصدقه ويأخذها، أو يزيد على الصوم أيضا فيأخذها، يكون هذا من باب النجش المحرم، وأيضا نجش معه يمين كاذبة والعياذ بالله. النجش نفسه محرم، حتى لو قال بدون حل، لو قال السلعة هذه مسيومة كذا ولا حلف، هذا نجش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجش. أو يقول شريت هذه السلعة بكذا وكذا بدون حل، هذا نجش أيضا محرم. لكن إذا أضيف إلى ذلك اليمين فالأمر أشد، جريمتان، جريمة الحلف وجريمة النجش. والمطلوب من المسلم أن يصدق في بيعه وشرائه فلا يغرر بالناس ولا يكذب عليهم ثم يزيد على الكذب الحلف بالله عز وجل تهاونا بحق الله عز وجل. جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما ديدنه الحلف من أجل أن يغرر بالناس من أجل أن يصدقوا. هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى نقص توحيده، لأنه لا يبالي باليمين. ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة، جعل الله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهو يكثر من الحلف بالله تهاونا تهاونا، فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله، عقوبات. وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفس الشيء جاء في القرآن وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد على من جعل اليمين بضاعته وتهاون بها وباع دنياه بآخرته وباع دينه بدنياه والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يصدق في معاملته مع الناس في بيعه وشرائه، أن يكون أمينا، أن يكون ثقة، أن لا يجرب عليه كذب. هذا هو المطلوب من المسلم الذي يخاف الله عز وجل. والدنيا مهما حصل منها فإنها لا تغنيه عن الآخرة، والكسب الحلال وإن كان يسيرا فإن فيه البركة وفيه الخير، والكسب الحرام وإن كان كثيرا فهو ممحوق لا خير فيه، لأن بعض الناس قد يحمله الجشع وطلب الكسب الكثير على أن يتساهل باليمين، مع أن الكسب ولو كان قليلا إذا كان مع الصدق والأمانة جعل الله فيه خيرا كثيرا ونفعه به، نفعه به عاجلا وآجلا. أو استفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين مسائل الآتية: المسألة الأولى وجوب تعظيم اليمين بالله عز وجل، لأن تعظيمها كمال في توحيد العبد. المسألة الثانية النهي عن كثرة الحلف، لأن من كثر حلفه كثر كذبه، وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، ومن تهاون باليمين نقص توحيده. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهذا من صفات أهل النفاق. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الصدق سبب للبركة، على أن الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة، وأن الكذب والتهاون باليمين سبب لمحق البركة. ممحقة للسلعة ممحقة للكسب، حتى وإن غاجت سلعه وشريت وصفى بسرعة فهذا لا ينفعه شيئا، بل يضره عند الله سبحانه وتعالى عاجلا واجلا. المسألة الرابعة، في الحديث دليل، الحديث الثاني فيه دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف، وأن هذا من الكبائر، أن هذا من الكبائر، لأن الله توعد عليه بهذا الوعيد الشديد المغلظ، فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. المسألة السابعة، نعم السادسة، المسألة السادسة، في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، فزنا الأشينق أشد من زنا الشاب، وزنا والكبر، الكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني، فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها، بحسب أحوال مرتكبيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، وتأتي بقية الباب بما فيه من المسائل إن شاء الله تعالى. نعم. اللغو في الأيمان يراد به شيئان، الشيء الأول اليمين التي تجري على لسانه وهو لا يقصد عقدها، اليمين التي تجري على لسانه وهو لم يقصد عقدها، وإنما جرت على لسانه بدون قصد، فقول الرجل في أثناء كلامه لا والله وبلا والله هو ما نوى اليمين، لكن تعود لسانه على هذا، لا والله بلا والله، جرى على لسانه هذا الشيء، هذا من لغو اليمين. كما في حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن، أو كما روي عن عائشة، كما روي عن عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن لغو اليمين، قالت هي قول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله، كما يستعمل الإنسان هذا في بيته ومع أولاده ومع من يتحدث معه، فهذا نوع. النوع الثاني إذا حلف على شيء على نفي شيء أو إثبات شيء بناء على غالب ظنه. والله المثلان ما جاء على غالب ظنه، هو غالب على ظنه إنه ما جاء، لكن تبين أنه جاي. أو على إثبات شيء، والله المثلان جاي من السفر، غلب على ظنه ذلك فحلف، تبين أنه ما جاء، هذا من لغو اليمين لا إثم فيه، لأنه حلف بناء على ما يعتقد ويغلب على ظنه، ما يتعمد الكذب، لم يتعمد الكذب، هذا يعتبر من لغو اليمين. إذا حلف على أمر ماض، إذا حلف على أمر ماض بناء على غالب ظنه. أما إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهذا اليمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس. ومنها ما في هذا الحديث، رجل جعل الله بضاعته، هذا الغموس، يمين الغموس، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذه اليمين الغموس، والله إني شاريها بكذا، والله إنها مسيومة مني بكذا، يحلف على أمر مضى وهو كاذب متعمد في ذلك، هذه اليمين الغموس، هذا هو لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي التي قصدتم عقدها، فدل على أن التي لا يقصد عقدها أنها لغو. نعم. أي باب؟ لا، اللي ما يدخل في اللغو لأنه ما قصده، لا يدخل فيها الذي قصده كاذبا، إذا قصدها كاذبا هذه اللي فيها الإثم، أما إذا جرت على لسانه من غير قصد أو حلف على غالب ظنه ولم يتعمد الكذب هذه لغو بمعنى أنها لا إثم فيها ولا كفارة. نعم. قل من يسلم من هذا، قل من يسلم من هذا. نعم. أنا ما أعرف الحديث إن كل الناس يعرضون على ربهم ويكلمهم، لا أعرف الحديث في هذا اللفظ، ولكن إن صح هذا وكان هذا حديث فالمعنى أنه لا يكلمهم كلام إكرام، قد يكلمهم كلام توبيخ وتهديد، لا يكلمهم كلام إكرام، هذا إن ثبت هذا الحديث فهو لا يكلمهم كلام تكريم وتشريف وإنما يكلمهم كلام توبيخ وعقوبة. نعم. لا ما تكون يمين إلا بأداة من أدوات القسم الثلاث، الباء أو الواو أو التاء، ما ينعقد القسم إلا بالصيغة مع النية، صيغة مع النية. هذا ليس حديثا وإنما هو من كلام ابن مسعود كما سبق، قال عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا في كلام ابن مسعود، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب كما سبق. نعم. صفة فعلية يفعلها الذي يتعلق بالإرادة من الصفات، هذا فعلي، صفة فعلية. نعم. ها؟ شيء يقول تنوي. نعم. لا ما أذكر أنه يتكلم شيء مثل ذلك. نعم لأن أشمط ممنوع من الصرف. أشمط ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل مثل أحمر الصرع هذا تصير أشمط ممنوع من الصرف. نعم يبقى على أصله يبقى يتبع أصله أصله ممنوع من الصرف. نعم هذا ليس قسما لا يكون قسما لأن ما في صيغة القسم لكن قد يكون نوى به القسم ولكن لفظه ما هو لفظ القسم لا ينعقد هذا ما ينعقد. نعم لا ينعقد إلا بصيغة القسم مع النية. نعم لا بأس مع أنه لا ينبغي لا ينبغي لأن لا يتساهل باليمين وإلا هو مباح إذا كان صادقا إذا كان صادقا وعلى بر فلا مانع أنه يحلف إن شراه بكذا وهو صادق أو أن سيمت بكذا وهو صادق لا يسمع عليه فيها مع أن الأولى أن لا يحلف لأن لا يتساهل باليمين. نعم لا يقع لا ينعقد اليمين إلا إذا تلفظ به أما إذا نواه بقلبه بدون تلفظ فلا ينعقد لأن الله جل وعلا تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم يعني حلف يمينا تدخلها الكفارة ولا يدري عدد الأيمان يقدر عدد الأيمان ويكفر عنها ويجتهد في هذا إذا كانت الكفارة تتعدد لأن الكفارة إذا كانت على شيء واحد قبل التكفير إذا تكررت الأيمان على شيء واحد قبل التكفير ليس فيها إلا كفارة واحدة أما إذا كانت الأيمان على عدة أشياء فإن كل يمين لها كفارة فإن كان يذكر عددها فإنه يكفر بعددها وإن كان لا يذكر عددها فإنه يجتهد ويقدرها ويكفر عنها. نعم أما إذا كانت أيمان ليس فيها كفارة كان حلف كاذبا على أشياء ليست مستقبلة وإنما هي أمور ماضية فهذه هي توب إلى الله ويستغفر وليس لها كفارة إلا التوبة اليمين الغموس ليس لها كفارة إلا التوبة. نعم يبين يجب عليه أن يبين يقول أنا شريتها بكذا وتكلفت علي أجرة بكذا يبين يوضح للزبون لأن لا يتوهم إن كل هذا ثمن لها دفعه للبايع يبين له. نعم لما عقدتم الأيمان عقدتم واليمين المنعقدة هي التي تكون على أمر المستقبل أما على الماضي إذا كانت كاذبة لا تنعقد لا تم فيها. نعم لأن الشيخ رحمه الله فقيه لأن الحديث الذي رواه الطبراني فيه التصريح بكثرة الأيمان والباب معقود باب النهي عن كثرة الحلف قوله جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع. هذا الدليل على كثرة الأيمان وتكرر يا أمينه. أما الذي في حديث مسلم هذا ليس فيه تكرر، ليس فيه تكرر اليمين ولا كثرة اليمين. نعم. لفظ الحديث الذي في مسلم، اقرأ لفظ الحديث الذي في مسلم. إيه. نعم. إيه. إيه ما في كثرة، ما في كثرة الأيمان، ما في كثرة الأيمان حتى ولو كان مرة واحدة عليه هذا الوعيد. نعم. هذه عادة عامية ليس لها أصل، ليس لها أصل فيما أعلم من الشرع، وإنما هي عادة جرى عليها الناس يريدون تغليظ اليمين بذلك تهديد ال... وهذا لا ينبغي أن المصحف يمتهن ويجعل الحلف عليه، وقد يكون الحالف كاذبا فيمتهن المصحف بذلك، المصحف يجل ويعظم عن هذا. هذه عادة لا دليل عليها، وإن كان فعلها أحد من المنتسبين للعلم فلا دليل على ذلك. نعم. ها؟ نعم؟ ما أدري، ما هذا لا أصل، لا دليل عليه من السنة ولا من القرآن. نعم. الواجب تركه، ما هو الأولى، الواجب ترك هذا الشيء، ولا يجعل المصحف للحلف عليه، وضع اليد عليه. نعم. عطف كل التأكيد إذا عطف الشيء على نفسه، أولا اللفظ مختلف، اللفظ مختلف، تطهرهم وتزكيهم. ثانيا ولو كان المعنى واحدا، ولو كان المعنى واحدا فإن المراد به التأكيد. ثم أيضا التزكية لها معاني لا يقتصر على التطهير، فيها زيادة معاني، فيها النمى والزيادة وغير ذلك من المعاني، وفيها الثناء والمدح. فالزكاة أعم، أعم من التطهير، الزكاة أعم من التطهير، لأن التطهير أحد معاني الزكاة، ويجوز أن يعطى في العام على الخاص والعكس، كما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميثال. لا شك أن جبريل وميثال داخلان في الملائكة، لكن عطفهما على الملائكة من باب التأكيد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا شك أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكن عطفها على العام من أجل التأكيد. نعم. بكلام الله، يقسم بكلام الله، وإذا أقسم بالمصحف بمعنى ما فيه من كلام الله فلا بأس، لأن الكلام كلام الله صفة من صفاته. نعم. وقال يا شيخ حفظك الله، رجل قال لأخي عليه الطلاق نعم رجل قال لأخي عليه الطلاق أن يأخذ هذه الحاجة ولن يأخذ الآخر، فلو حفظك ذلك ولن يأخذ الآخر. مسائل الطلاق لا نجيب عليها هنا، الواقع منها يعرض على المفتين، يعرض على المفتين، لأنه يختلف باختلاف نية الحالة، وفيها خلاف بين العلماء لا يناسب الجواب عليها إذا كانت واقعية، يذهب إلى دار الإفتاء أو إلى المحكمة ويسأل. نعم. جميع الأحوال، ولكن البيع والشراء لأنه معاملات بين الناس، وإلا الحلف عند القاضي والحلف في تصديق الأشياء أو تكذيبها، إلى كل الحلف بالله، لكن ذكر المعاملات لأنها هي الغالب بين الناس، ولأنها يترتب عليها مضرة بالآخرين يمضي الثمن عليهم، تأخذ منهم المال، المال بالباطل. وإلا اليمين النهي عن كثرة الحلف في كل الأمور. نعم. معاريض إذا كان ما يظلم أحد ما يخالف استعمل المعاريض، إذا كان ما فيها ظلم لأحد لا بأس استعمال المعاريض، أما إذا كان فيها ظلم وتغرير بالناس ما يجوز. نعم. فيه شيء من الحرام، فيه شيء من الحرام، فيه شوائب وهو الكذب. فالواجب على الإنسان أن يكون صادقا يثبت هذا الشيء ويستغفر الله من الكذب. والمال إذا كان إنه من معاملات ما فيها محرم ولا فيها فهو حلال، لكن مع الإثم على الكذب الذي كان لا يتوب إلى الله. نعم. ايش اذا حلف انه ياخذ شيء من شخص ولم ياخذه كفر عن يمينه. نعم، لان هذا حلف على امر المستقبل انه ياخذ هذا الشيء ولم ياخذه، كن عليه كفاره يمينه. نعم. ها؟ لا لا، إذا حلف أن يفعل الشيء ولم يفعله فعليه كفارة يمين، ولو كان مما لا يملك عليه كفارة اليمين. الحالف إذا لم يفعل ما حلف عليه يكفر عن يمينه. حلف على غيره شيخ يأخذ أو يفعل. أي نعم، إذا حلف على غيره أن يفعل كذا ولم يفعله يكفر عن يمينه، لأن هذا قصده الإلزام، قصده الإلزام والغير لم يلتزم، فيكون عليه كفارة يمين على الحالف. نعم، ليس له أن يحلف على الناس، شو له يحلف على الناس. نعم. الحلف على المصحف ما يحلف وهو كاذب، ولو كان بيخلص نفسه من ورطة. الورطة إذا كان ظالما فيها، إذا كان هو الظالم فلا يجوز له، بل يعترف بظلمه وخطئه. فإذا أضاف إلى الكذب الحلف بالله ليخرج من الورطة التي هو ظالم فيها هذا ما يجوز. أما إذا كان مظلوما فهو يستعمل المعاريض ولا يحلف بالله، في المعاريض مندوحة. نعم. كثر الكذب الآن على الناس باسم العلاج وباسم التدجيل وباسم، فهذا أمر لا يجوز. إذا كان يذهب من أجل يتمسح بهذا الحجر أو يستشفي به هذا شرك، شرك بالله عز وجل، فلا يجوز للمسلم حتى ولو كان الحجر بجنب بيته ما يحتاج سفر، إذا احتاج إلى سفر فالأمر أشد، فلا يجوز للمسلم أن يتعالج بهذه الخرافات وهذه الترهات، هذا شرك بالله عز وجل. ولو انفلق الحجر ولو فعل كل شيء ما يجوز الشرك بالله، هذا كذب. من الذي قد يكون واحد كسر الحجر وكتب عليه اسم الجلال من الدجالين والكذابين، يقول هذا الحجر انطلق هو بنفسه مكر.